بسم الله الرحمن الرحيم. من هو الديوث؟ يعني رجل يعلم ان زوجته يعني لها علاقة بالرجال واشد الديوثين، والذي يعلم ان زوجته تزني ويسكر. طب يعني ايه الديوث ده يا ابو الشيخ؟ ومن الديوثين من ياتي برجل وامراه فاسقين يقبل احدهما الاخر ويحتضنه امام زوجتي وبناته. ومين اللي بيعمل كده؟ الراجل اللي بيشتري تلفزيون ويحطه قدام العيال، الممثل يقبل الممثله ويحضنها قدام بناته وزوجته، وهو كالصنم كالتير جالس لا يتحرك لا غيره ولا نحوه ولا حميه. بصراحه يا ابو الشيخ بجيب التلفزيون اتفرج على المسلسلات والافلام، وبصراحه بقى بصراحه يا ابو الشيخ عشان بصدق معاك انا بتفرج على المصارعه. المصارعه؟ ايوه المصارعه. يعني ايه المصارعه؟ مصارع رجل لابس اكرمكم الله ما يوارث السواقه المغلظه فقط زي البدر، وينزل جبل واحد زي الجاموسه بدون يرفعه من فوق وينزله على ظهره، تقوم زوجته تشوف الرجل عضلاته كبيره وتبص لزوجها تلاقيه مسلوع، تقول له هو ده الراجل. هذه بيات، هذا لا يجوز. اين النخوه؟ اين الحميه؟ اين الغيره؟ العربي زمان واحد عربي كان زوجته بتطب الكعبه وبعدين وقع نصيفها من على النقاب وقع، فبسرعه بسرعه خدته غطت وجاء نظر اليها الناس وهم يطوفون، فرجع اليها رجع وقال لا تحل لي من بعد انت قاضي. يا الله يرحمك. تعال شوف النسوان دلوقتي والرجال ايه بزوج. تلاقي الراجل ماسك المراه ماشي ومعاه بنته على اليمين وزوجته على الشمال، ومال يا ابو الشيخ؟ لابسين بنطلون جينز عادي والشعر الجلد اللي ورا، وماشيين المراه لابسه قميص وبنطلون، البنت البالغه لابسه قميص وبنطلون. لا لا لا لا، هو لابس جيبه وبلوز. لما لابس جيبه وبلوز يلبس جيبه وبلوز، احنا نلبسه صراحه منظور الصراحه خالص وجيبه وبلوز لان يستاهل. خطر ممنوع الاقتراب. من مظاهر الشركه ايضا الذبح لغير الله عشان يذبحوا للبدوي للدسوق للحسين الى اخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بكر من يشاء، ومن يشرك بالله قد افترى إثما عظيما. من الشياطين من يطلب من الساحر أن يكتب القرآن بدم النجاة لكي يساعده، ومنهم من يطلب منه أن يظل 40 يوما جنبا، ومنهم من يطلب منه أن يسجد للشيطان سجدا. أيها الأحبة في الله، إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار. خطر من هو الاقتراب لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. والآن مع فضيلة الشيخ. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة خطر ممنوع الاقتراب، عنوان ينبغي أن يكون نصب عيني كل مؤمن موحد يريد أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. لماذا؟ لأننا سنتكلم اليوم عن الذنوب، عفوا بل عن كبائر الذنوب. وربنا تبارك وتعالى حينما وصف المؤمنين قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بل بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن ابتعادك عن الذنوب الكبيرة يكون سببا في تكفير صغائر الذنوب تلقائيا مباشرة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالذنوب منها كبائر، ذنوب كبيرة عظيمة، ومنها صغائر، ومنها لمن. ولقاؤنا اليوم حول كبائر الذنوب، حيث قال بعض العلماء إنها سبع، وذكروا الحديث الموبقات السبع، الحديث المشهور الذي سيأتينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب، وعليه اعتمد الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر. واليوم نلقي الضوء على هذه الكبائر بشيء من الاختصار لكي يتمكن المسلم من الابتعاد عنه، لأن المسلم لا يستطيع أن يبتعد عن شيء لا يعرفه. أولا، الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك بالله له مظاهر كثيرة، منها عبادة القبور والطواف بها والذبح للصالحين والتوسل بهم، وأن يطلب منهم قضاء الحاجات، وأن يقبل أعتاب الصالحين أو التمسح بهم، زي ما الأخ نبهنا الآن أن بعض الناس يتمسح بالمشايخ ويمسح يده على كتفه: بركتك يا عم الشيخ. كل هذا لا يجوز، بل ينبغي للعبد أن يطلب البركة ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر الشرك أيضا الذبح لغير الله، يأخذ العجل عشان يذبحه للبدو للدسوق للحسين إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه: لعن الله من ذبح لغير الله. الكبيرة الثانية السحر، والله عز وجل يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، يعني الكبائر. قالوا: ما هم يا رسول الله؟ أو ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. فعد النبي صلى الله عليه وسلم السحر منها. والسحر عمل يعمله الرجل أي الساحر يتقرب به إلى الشيطان ليساعده في إتمام السحر. يعني مثلا من الشياطين من يطلب من الساحر أن يكتب القرآن بدم النجاسة والعياذ بالله لكي يساعده الشيطان، ومنهم من يطلب منه أن يظل 40 يوما جنبا، ومنهم من يطلب منه أن يسجد للشيطان سجدا، ومن الشياطين من يطلب من الساحر أن يذبح له ذبيحة، دجاجة، خروف، أي شيء يذبحها ولا يسمى، ويطلب منه مواصفات معينة. تروح المرأة لرجل الساحر يقول لها: جيبي دجاجة سوداء بدون إشارة، ما فيهاش أي إشارة، سوداء قاتمة لكي يذبحها الجن ولا يذكر اسم الله عز وجل. وهذا كله لا يجوز. الكبيرة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا الحق. قتل المسلمين لا يجوز، من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. الكبيرة الرابعة أكل الربا. وأكل الربا أي أن تتعامل بالزيادة أخذا أو عطاء، سواء كان المتعبة جهة أو مؤسسة أو فردا من الأفراد. يعني سواء حطيت مالك في البنك الربوي عشان يزداد فأنت مرابي، أو أخذت مالا من البنك الربوي بفائدة ربوية عشان تفتح مشروع فأنت مرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء، كما رواه مسلم في صحيح. الكبيرة الخامسة أكل مال اليتيم. واحد توفي وترك امرأة وأيتام ولهم مال، فيتصارع الناس للزواج بهذه المرأة من أجل أن يأكلوا أموال اليتامى. لكن لو كان هؤلاء اليتامى ليس لهم مال يبتعد الناس عنها، يقول: من لا يأخذ 3-4-5 عيال يصرف عليه، رغم أنه لو فعل لرزقه الله عز وجل برزقه ولبارك له في سعيه. أما أكل مال اليتيم فلا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نجانا الله وإياكم من ذلك. الكبيرة السادسة التولي يوم الزحف. يعني حينما نلتقي مع الكفار في الجهاد الأكبر تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يجوز لمسلم أن يفر حتى لو قتل، لا يجوز أن يفر، لأنه إذا فر خاف من حوله فتر أيضا، فكان سببا في انهزام جيش المسلمين. فلو تقدم وقتل صادقا محتسبا كان من أهل الجنة. فالفرار يوم الزحف من الكبائر. الكبيرة السابعة قذف المحصنات، والمحصنة هي المرأة العفيفة الشريفة الكريمة التي حصنت فرجها سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة، إنها امرأة محصنة، وهي المقصودة في قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. المحصنة يعني العفيف، الغافلة يعني التي لا تفكر في الفاحشة أصلا، غافلة عن هذا الأمر. المؤمنة أي القائمة بأمر ربها عز وجل، حينما يأتيها خبر أن الناس يتحدثون عنه، فلان بيدخل عندها وفلان بيطلع وكذا، هذا أشد على الشريف من القتل. ولذلك كان حد القاذف أن يجلد، يجلد حدا حتى يتقي الله عز وجل. وهذا ليس خاصا بالنساء، بل من قذف رجلا أيضا كان عليه هذا الإثم وذاك الجرم. فالقذف أن يقول إن المرأة زنت، أو يقول لرجل أكرمك الله يا ابن الزانية، فيقول الجيب 4 شهور وإلا جلدت، تجلد 80 جلد. لماذا؟ لأنك قذفته بلا بينة ولا دليل. ولذلك يقول العلماء: لو أن رجلا رأى رجلا يزني بامرأة رأي العين وهو متأكد لا يجوز له أن يقول، لو 2 لا يجوز لهما، لو 3 لا يجوز لهم. متى يقولون أو يرفعون الأمر إلى القاضي؟ إذا كانوا كم؟ 4. سبحان الله، إذا كانوا 4 رغم أن 2 و3 متأكدين جدا، لكن لا يجوز درءا للفساد بين المجتمع، لأن الناس تحب تتكلم في أعراض الناس، فلان دخل وفلان طلع وفلان كان مع فلان وفلان كان مع علان. ولذلك جعل الله عز وجل الشهادة 4. ليه؟ لأن الإسلام يحب الست، فما دام إنسان فعلها ورآه 4 يعني معناها فعلها في الشارع، يعني فعلها في مكان مكشوف، يعني لا حياء عنده، فهذا الرجل جثومة ينبغي أن يقتل إذا كان متزوجا، يرجم حتى الموت، أو أن يجلد إذا لم يكن متزوجا. طب لو واحد شاف 2 يعمل يروح ينصحهم فقط، لكن لا يصبح ولا يتكلم ولا يخرج هذا السر، ويدعو لهم أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يسترهم وأن يعودوا إلى الصلاة. الكبيرة الثامنة عقوق الوالدين. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وفي رواية: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الكبيرة التاسعة قول الزور أو شهادة الزور، والدليل ما سبق. بعض الناس يقول: الحمد لله لا عمري شهدت في محكمة ولا عمري رحت المحكمة، لكن هذا الرجل موظف، فزميله في العمل يقول له: ابقى وقع لي معاك، امضي لي معاك. فيروح الساعة 8:05 يوقع لنفسه ويوقع لزميله انه وصل العمل الساعة 8:05، يكتب اسمه وقبله 8:05، وزميله لم يأتي الا 8:30 أو 9. يقول العلماء: هذه شهادة زور، لانه شهد ان زميله قد اتى في الساعة 8:05 كذبا وزور وهو لم يأتي، والله عز وجل يقول: ستكتب شهادته ويسألون. الكبيرة العاشرة منع الزكاة بخلا. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحا فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رحمك يا رب، اللهم نجينا. الكبيرة الحادية عشرة إفطار يوم في رمضان بلا عذر. لماذا؟ لأن الصيام من أركان الإسلام، والرجل إذا أفطر يوما في رمضان بلا عذر فقد هدم ركنا من أركان إسلامه. وروى النسائي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا فقال: أصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، اللهم نجنا. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، والعياذ بالله. الكبيرة الثانية عشرة: ترك الحج مع القدرة عليه، لأن الحج من أركان الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يترك الحج وهو قادر أن يحج. وروى البيهقي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، يعني إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعد له من مرض أو حاجة. الكبيرة الثالثة عشرة: الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. وأما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الله تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل، واحد يسأل فيفتي بغير علم، والعياذ بالله. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا يجب ألا تتكلم في دين الله إلا بعلم. الكبيرة الرابعة عشرة: اللواط أو إتيان المرأة في الدبر، والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن قوم أهلكهم جميعا بسبب هذه الكبيرة: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هؤلاء أمر الله عز وجل جبريل أن يرفعهم على جناحه، ثم قلب القرية كلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. وعند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وعند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. الكبيرة الخامسة عشرة: الزنا، والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. والإنسان يجب أن يقي نفسه من مقدمات الزنا كالنظر إلى النساء والنظر إلى المسلسلات الماجنات والنظر إلى المجلات التي فيها الكاسيات العاريات أو العاريات خالص بدون كاسيات أو نحو ذلك من الأشياء التي تجر إلى الزنا، عافانا الله وإياكم. ومن أخطر وسائل جر الناس إلى الزنا الجهاز المسمى بالتلفاز، لأنه تعرض فيه صور النساء والرجال يقبل بعضهم بعضا إلى غير ذلك. ومن هنا يجب على الرجل ألا يحضر هذا الجهاز لأهله، لأنه راعي وأبناؤه وبناته أمانة في عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الكبيرة السادسة عشرة: هجر الأقارب وقطيعة الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من هم الأرحام؟ قال بعض العلماء أقاربك من النساء، أختك وبنتك وخالتك وعمتك، بنت أخوك بنت أختك بنت خالتك بنت عمتك إلى آخره. وقال بعض العلماء كل الأقارب أرحام. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. الكبيرة 17 غش الإمام لرعيته وظلمه لهم. وقد رأى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها المدير اتق الله، أيها المسؤول اتق الله، أيها المدرس في الفصل اتق الله، أيها الرجل في البيت اتق الله فيما استرعاك الله عز وجل عليك. الكبيرة 18 الكبر والفخر والخيلاء. قال الله عز وجل إنه لا يحب المستكبرين. فالمستكبر المتكبر ده ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه، وكذلك الناس لا يحبونه وإن ظن نفسه عظيما. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما شيئا ألقيته في النار. وعند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر. وروى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. الكبيرة 19 شرب الخمر ويدخل فيها المسكرات والمخدرات. لما رأى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعند أبي داود وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وصانعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. يبقى الخمر حرام تبيعها، حرام تشتريها، حرام تحملها في سيارتك، والمخدرات وكل ما يتعلق بالإسكار. سم الخمر بأي اسم لكنها حرام، سموها كنا البطل الحديدية، سمها أي حاجة، سمها وسكي، سمها أي حاجة لكنها حرام. خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الكبيرة 20 القمار والميسر. القمار والميسر. والله عز وجل يقول في قرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وللقمار والميسر صور كثيرة، منها المسمى باليانصيب، ومنها الورق، ومنها توزيع أرقام معينة ورقم يكسب وأرقام تخسر، ومن الصور المنتشرة في بلادنا الإسلامية ما يسمى بلعبة الورق على مبالغ مالية، أو لعب الكرة على فلوس، أو المراهنات، أو سباق السيارات على فلوس أو نحو ذلك. ومن أشد القمار في هذا الزمن ما يسمى بعقود التأمين، سواء كان تأمينا على الحياة أو تأمينا على السيارات أو تأمينا على المحلات التجارية أو تأمين ضد الحرائق أو أي نوع من أنواع التأمين، لأنه قمار ولا يجوز. الكبيرة 21 السرقة. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسرقة سواء كانت من أفراد أو من الدولة من المال العام، لا يجوز لك أن تسرق من الخزينة خزينة الدولة أو من الأموال العامة اللي عندك في المدرسة أو في وزارة الصحة أو في وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي وزارة من الوزارات، في كراسي قديمة، في أشياء معينة، في أوراق. لا يجوز أن تختلف شيئا ولا أن تأخذ شيئا من المال العام، لأن هذا غلول ولا يجوز. الكبيرة 22 قطع الطريق، وهو نهب أموال الناس أو الاعتداء عليهم. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والسرقات تنتشر الآن على بعض طرق الإسفلتات، تلاقي الأولاد يحطوا عمود خشب قدام السيارة في حتة مقطوعة، ولما يجي الرجل بسيارته الملاكي يهجموا عليه يكسروا السيارة ويغتصبوه ويأخذوا منه ما له. الكبيرة الثالثة والعشرون اليمين الغموس. اليمين الغموس، وهذا اليمين سمي غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم. واليمين الغموس هو اليمين على شيء في الماضي كذبا وزورا، انت أخذت قال لا ما أخذت قال احلف فحلف، وهذا كله لا يجوز. أما يمين الكفارة هو اليمين على شيء في المستقبل وهذا له كفارة، أما اليمين الغموس لا كفارة له إلا التوبة وإصلاح ما أفسدت. جاني واحد مرة وقال لي امرأة غلبانة وجارتنا وجت تبكي لي وتقول فلان ضربني، تعال اشهد معي عند القاضي، وبكت. خذته هو واحد وراحوا شاهدوا عند القاضي. القاضي قال له قول والله العظيم لا أقولن الحق، قال والله العظيم لا أقولن الحق. انت شفته هو بيضربها؟ قال اه شفته هو بيضربها. والثاني قال له نفس الطريقه، وجاء الرجل بيقول لي ما بنمش من يوم، قلت طبعا ما بنمش. قال لي طب في كفاره اصوم 3 ايام ولا 10 ايام؟ قلت له والله لو صمت عمرك من اول الى اخر ليس له كفاره. قال امال اعمل ايه؟ قلت له ليس له الا التوبه والاستغفار ثم اصلاح ما افسدت، لان القاضي هيحكم على هذا الرجل كذبا وزورا انه ضربها يحبس 6 شهور سجن او يدفع غرام. يبقى انت اما تروح للقاضي وتقول له ايها القاضي رجعت عن شهادتي انا شهادتي كذب وزور، او تقول معلش انا ما كنتش واخد بالي، المهم تتحلل من الشهاده امام القاضي، او تروح للناس اللي انت شهدت عليهم تقول يا جماعه سامحوني وانا اتحمل ما يترتب عليكم بسبب شهاده المزور، هيجي عليكم سجن انا اتحمله، هيجي عليكم مال غرامه لي انا اتحمل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه، نعوذ بالله من ذلك. الكبيره الرابعه والعشرون المكس. المكس يعني الضراء، وهذا المكس يا اخواننا كان الناس من العرب زمان يجي الواحد مثلا ساكن في مكان معين على طريق يبني بيت، وعلى الطريق ده يمنع الناس من المرور ولا يمر احد الا ان يدفع له مكسا، يعني ان يدفع له ضريبه، فهذا لا يجوز. أما هل يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على المسلمين؟ نعم يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على المسلمين لمصلحة الدولة. الدولة فقيرة عاوزين نجيب طائرات دبابات نشتري صواريخ، لا مانع أن يفرض على أغنياء المسلمين أن يشاركوا في تسليح الدولة أو في مد الطرق أو في بناء الكباري أو نحو ذلك، بشرط أن لا تصل هذه الضرائب إلى الظلم. الكبيرة الخامسة والعشرون أكل الحرام على أي وجه كان. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكل الحرام يا أيها الأحباب يمنع إجابة الدعاء، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الكبيرة السادسة والعشرون الانتحار، يعني قتل النفس. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحتى سما فسمه في يده يتحتاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيه أبدا. الكبيرة السابعة والعشرون الكذب، سواء كان الكذب على الله أو على الرسول أو على الناس. قال الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. حتى لو كنت بتهزر وتضحك وتقول نكت وطرف لا يجوز أن تكذب، لما رواه الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل للذي يحدث بالحديث فيضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الكبيرة الثامنة والعشرون الظلم. قال الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي الصحيحين اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سواء كان هذا الظلم ظلم بعض الناس باغتصاب أموالهم أو ظلم بعض الناس بالافتراء عليهم أو نحو ذلك، فكل هذا من الظلم. الكبيرة 29، القاضي السوء، قاضي السوء الذي يجور في القضايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الحاكم والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، يقول عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. أما القاضي في الجنة قاض عرف الحق وحكم به، هذا في الجنة. قاضيان في النار، قاض عرف الحق فجار فهو في النار، وقاض قضى بالجهل فهو في النار. قضى بغير علم، فما يقول لا أدري ويرفع القضاء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في القضاء بين الناس. لما نقول قضاء واحد يقول الحمد لله ما فيش فينا ولا واحد قاضي، لا، مش معنى قاضي يعني تبقى قاضي في المحكمة، يعني ثلاثة أربعة رجالة جابوك عشان تحكم بينهم في جلسة عرفية. لو حكمت بغير ما أنزل الله أو جرت في القضية في مجاملة لأحد فأنت قاضي سوء والعياذ بالله. إما أن تحكم أو تقول استنوا مسألة أهل العلم أو ما أعرفش. بعض الناس يحكم بين الناس بالعادات والتقاليد. واحد قبل واحد ضربه بالمطوة في بطنه، دخلت جوة 5 سم، جابوا تحكم بينهم، جابوا جلسة عرفية، جلسوا يقولوا تسوي كام المطوة، الراجل كاعم ليه، الراجل مثلا راح المستشفى وكلف 100 جنيه، خلاص نحط على 100 جنيه كمان 200 جنيه يبقى 300 جنيه، نحط عليهم كمان 500 جنيه يبقى 1000 جنيه، تاخذ 1000 جنيه وتسامح. هذا قضاء زور، دي اسمها الجنايات، وفيه باب في الفقه اسمه باب الجنايات. والطعنات دي معروفة، الطعنة اللي دخلت قبل الاصبع معروف كم ناقة، والنافذة اللي دخلت من بطنه وطلعت من ظهره معروف لها كم ناقة، والجائزة في الرأس لها كم ناقة، والمأمومة لها كم ناقة. هل يا ترى الجماعة اللي جلس دول وحكم قرأوا كتاب الجنايات في الفقه؟ لا، يبقى حكموا بجاه، يبقى حرام عليهم ولا يجوز. يقولوا ما نعرفش، أو يقول نسأل أهل العلم. الجناية دي شها إيه؟ الجناية دي مثلا إذا كانت جائزة فيها 5 من النوق، إذا كانت نافذة فيها 10 من النوق مثلا. تعال وقول له دي إيه؟ دي جائزة فيها 5 من النوق، تحكمه ب5 من النوق. لو فرضنا من الناقة ب1000 يبقى 5000، نقول له عمي فيها 5000، وبعدين نرجع له طب تنزل له عن 1000، تنزل له عن 2000، لكن نعرفه الحق ولا نحكم بالجهل. الكبيرة 30، الطعن في الأنساب. واحد يقول له لا أنت مش ابن فلان، أنت شكل علان، شوف أمك جابتك منين. لا يجوز طعن في الأنساب، لا يجوز، كفر. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الليل. الكبيرة 31، الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا فيما مضى أن القضاء بين الناس يدخل في هذا الجانب، فإما أن تقضي بعلم وإما دخلت تحت طائلة هذه الآية. الكبيرة 32، أخذ الرشوة. لا يجوز أن تأخذ الرشوة لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعند أحمد وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والراش. واحد يقول هعمل إيه؟ ما أنا موظف ومرتب 150 جنيه، ما خدتش رشوة مش هقدر أعيش. نقول لا يجوز، حتى لو مرتبك جنيه واحد، إما أن ترضى بمرتبك أو تترك العمل من الصبح وتمشي، شوف لك عمل آخر، لكن لا يجوز أخذ الرشوة. الكبيرة 33، المحلل والمحلل له. عند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ما هو المحلل؟ رجل طلق امرأته مرة وراجعها ومرة وراجعها ومرة، 3 مرات جاي رجعها، الفقهاء قالوا له: لا، لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تتزوج رجلا غيره. فقل له: فكر أنه لازم تتزوج رجل ولو صوري، يكتب كتابه عليه وبعدين يرجعه، أو يكتب كتابه ليلة وبعدين يرجعه. لا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي نكاح الرغبة، الرغبة يعني طلقها يحبكها وتروح، وبعدين بعد ما تنقضي العدة لو واحد تقدم إليها فتزوجها وقعدت معها 20-30 سنة وبعدين طلقها يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك، أو مات عنها يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك، لكن مثل هذا التحليل لا يجوز. وحتى لو تزوجها رجل شهر شهرين بنية أن يحللها لك ثم طلقها، يقول العلماء لا يجوز لك أن تتزوجها إذا كنت علمت أنه تزوجها ليحلها لك. الكبيرة الرابعة والثلاثون، الديوث الذي يستحسن الخبث على أهله، الذي يستحسن الخبث على أهله. من هو الديوث؟ يعني رجل يعلم أن زوجته يعني لها علاقة بالرجال فيصف. وأشد الديوثين هو الذي يعلم أن زوجته تزني ويصف. وديوث أقل منه شوية الذي يعلم أن زوجته بتهزر مع الرجال ويصف. ديوث زيه كده بالضبط اللي بيشوف زوجته بتتنكج الصبح وتوضب نفسها وتجهز شعرها عشان تروح في المكتب مع الرجال، يقولوا إيه الحلاوة دي، وهو يروح لمكتب آخر عشان وظيفته في مكان، هو في وزارة الصحة وهي في وزارة الصناعة، كل واحد رايح مجال، هي بتوضب نفسها للرجالة وهو بيوضب نفسه للنسوان، ويروح يجلس مع النساء يضحك معهن وهي تجلس مع الرجال فيضحكون معها، وهو يعلم ذلك فهو ديوث لأنه يعلم أن زوجته تتزين لغيره وهذا لا يجوز. ومن الديوثين من يأتي برجل وامرأة فاسقين يقبل أحدهما الآخر ويحتضنه أمام زوجته وبناته. ومن اللي بيعمل كده؟ الرجل اللي بيشتري تلفزيون ويحطه قدام العيال، الممثل يقبل الممثلة ويحضنها قدام بناته وزوجته وهو كالصنم كالتيس جالس لا يتحرك لا غيره ولا نخوه ولا حميه. يقول لا يا عم الشيخ انا بجيب التلفزيون بكفله على المسلسلات والافلام، انا بفتحه على المصارعه. المصارعه يعني ايه المصارعه؟ مصارع رجل لابس اكرمكم الله ما يوالي السواقه المغلظه فقط زي البعل، وينزل جبل واحد زي الجاموسه يقوم يرفعه من فوق وينزله على ظهره يقول اه، تقوم زوجته تشوف الراجل عضلاته كبيره وتبص لزوجها تلاقيه مسلوع تقول له هو ده الراجل. هذه دياسة، هذا لا يجوز. اين النقوه؟ اين الحميه؟ اين الغيره؟ انت قبل ان تكون مسلما انت عربي. اتدري ما معنى عربي؟ يعني تغار على نفسك واهلك. العربي زمان واحد عربي كان زوجته بتطب الكعبه وبعدين وقع نصيفها من على وجهه، يعني النقاب وقع فبسرعة بسرعة الحديث غطت وجاء نظر إليها الناس وهم يطوفون، فرجع إليها فرجع وقال لا تحل لي من بعد أنت طالق. قالوا كيف وبتاع؟ قال والله نعرف أنه غصب عنه، لكنني رجل آنف أن آكل من طبق ولغ فيه الذباب. خلاص غيري بصلها انتهت، مش ممكن نفسي ما تقبلهاش خلاص يا عم، ده غصب عنه. ماشي غصب عنه، وهي مع لهذا الذنب ما قلناش حاجة، بس كشفت وجهها او انكشف وجهها فنظر اليها الناس خلاص انتهى. يا الله يرحمها، تعال شوف النسوان دلوقتي والرجال، تلاقي الرجل ماسك المرأة ماشي ومعاه بنته على اليمين وزوجته على الشمال لابسين بنطلون جينز والشعر مدلدل لورا وماشيين، المرأة لابسة قميص وبنطلون والبنت البالغة لابسة قميص وبنطلون وهو لابس جيبة وبلوز. لهم ما لبست جيبه وبلوز، يلبس جيبه وبلوز، احنا نلبسه طرحه وجيبه وبلوز لانه يستاهل، لانه رجل لا غيرة عنده ولا حمية. ومسك سبحة لا ما تمشيش السبحة غيره. الكبيرة الخامسة والثلاثون، تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والصحابي الألباني أيضا، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والتشبه يكون في اللباس وفي الكلام وفي الحركات، يعني الرجل المتشبه بالنساء أبو البانة والسلسلة اللي بيمشي يتنايع هذا الرجل ملعون بنص الحديث، والمرأة المتشبهة بالرجال ملعونة بنص الحديث، سواء لبست بنطلون وقميص أو تشبهت بالرجال في الكلام وعملت راجل أو نحو ذلك. بل قال العلماء لا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل حتى في بيتها ولا الرجل، يعني لا يجوز متى المرأة تلبس بجامة زوجها وهي في البيت، ولا جلابيه زوجها وهي في البيت، ولا أنت تلبس فستان مرأة في البيت، لا يجوز حتى لا ركع. ورغم ذلك لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل ذلك سواء أمام الناس أو غير أمام الناس، فقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. الكبيرة 36: عدم التنزه من البول. بعض الناس أكرمكم الله يجلس يبول وبعدين مستعجل يجي قايم بسرعة وبعدين ايه ينزل الباقي في البنطلون. هذا عدم التنزه من البول، لا يجوز. يقوموا نقاط نزه ثلاث اربع نقاط يقول لك يا عم مش مشكله انا مستعجل، لا يجوز. وبعض الناس يقعد ويجوع ويجلس ثاني ويجوع ويجلس ثالث وياتي الشيطان ويشك ويوسوس، لا كلاهما خطا. بل الانسان يجلس حتى يقضي حاجته ثم يستنجي ثم يقول وتنتهي القضيه. وعدم التنزل من البول بسبب من اسباب عذاب القبر، انهما لا يعذبان. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل انه كبير. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله. والحديث ثابت في الصحيحين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وثيابك فطهر. اقول لك على حاجه تحصل في هذا الزمان في عدم التنزه من البول. في حمامات كده في البندر عاملينها حمامات في الجدران اسمها مبوله. مبوله ديت يعني جدر صغيره صغيره كده ملزوقه في الجدران، يقف الراجل اكرمكم الله يفتح سلسة البنطلون ويقف يتبول ويخلص وخلاص، لا يمسح ولا يستنجي ولا اي حاجه. وبعدين ايه كلك واقفين في ريح بعض كده اكرمكم الله زي الانعام عمالين يتفرجوا على بعض. يبقى الرجل ارتكب معصيتين: المعصيه الاولى اظهار عورته امام الناس، والمعصيه الثانيه انه لم يستنزه من بوله، فهذا لا يجوز. الكبيره 37: واسم الدابه في الوجه. العرب زمان كان لما يجي يعلم الجمل او الدابه يعلمها في وشه بالنار، يعمل حلقه يعمل خطين، هذا لا يجوز. وانما اباح بعض العلماء الوسم في غير الوجه، ويدخل في ذلك ايضا الضرب على الوجه. ابنك ما تضربوش على وشه ولا زوجته ولا الولد في المدرسه، الضرب على الوجه لا يجوز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الكبيره 38: التعلم للدنيا وكتمان العلم. بعض الناس يتعلم للدنيا، يتعلم العلم عشان الناس يقولوا عالم، او يتعلم عشان ياخذ فلوس كثيره، او من اجل الوظيفه فقط. واحد يقول الله طب انا في كليه ازهريه اعمل ايه؟ انا بتعلم عشان اعلم الناس وعشان اخذ مرتب. نقول له: لا باس من الجمع بين النيتين، تجمع انك تكون اماما وخطيبا تنفع الناس وتاخذ بايدي الناس الى الله عز وجل، وفي نفس الوقت تاخذ مرتبا تكف به نفسك عن الناس او عن المساله. لكن تتعلم العلم فقط للدنيا وللمال لا يجوز. والدليل ما رواه ابو داود وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه، يعني رائحه الجنه. الكبيره 39: الخيانه. سواء كانت الخيانه في الدين او في الامانات العامه او الخاصه، او خيانه في الاموال او نحو ذلك. من بهذه المناسبه يا رجاله، واحد بيشتكي بيقول ايه امر غريب. قلت له خير؟ قال: اثنين بينهم وبين بعض مشكله فقالوا الشيكات على بعض، وقالوا نجيب واحد امين نحطها معاه، فحط الشيكات مع رجل امين، فالرجل الامين زعل من واحد منهم فحط في مبلغ واشتكى. الامين اشتكى بالشيك لنفسه. شوف الامانه، شوف امانه المسلمين، نسال الله السلامه والعافيه. وانتم تعلمون ان الخيانه من صفات المنافق اذا اؤتمن ايه خان. الكبيرة 40: المنان. المنان هو الذي يعطي ويمن، يعني يتصدق ويقول بقول لك ايه ما ترفعش مناخيرك، ده انا لسه اعطيك ذاك النهار 25 جنيه، بقول لك ايه انا اعطيك 400 جنيه او البارح، يعني يمن على الرجل بالصدقه. والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه مسلم ايضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الكبيرة 41: التكذيب بالقدر. بعض الناس يكذب بالقضاء والقدر ولا يؤمن به، وهذا لا يجوز. يا رفتم الطريق الفلاني، لو رفتم الطريق العلاني لم يحدث لك هذا الحادث. لا، لا بد ان يحدث الحادث لان الله قدر له ذلك. ولا تقل لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الذي رواه احمد وصححه الالباني في السلسله الصحيحه لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. الكبيرة 48 المتسمع على الناس ما يسرونه، يعني المتجسس. قال الله عز وجل ولا تجسسوا، سواء تجسست عليهم في التليفون أو تجسست عليهم من وراء الباب أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري في صحيحه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة، ومن صور صورة عدد وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. والآن هو الرصاص المذاب. الكبيرة 43 النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلما يقول اثنين بينه وبين بعض حاجة بلغ كلام طيب، فلما يقول لك والله غصب عني وانا ما كنت شخصك وهو بيحبك في الله، مش تروح تبلغ كلام سيء. وحتى لو ما فيش بينه وبين بعض حاجة فانت ممكن تنقل كلام من واحد لواحد، ده واحد فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز، والذي ينقل كلام فاسد. ولو واحد جالك وقال لك فلان بيقول عليك كذا وكذا، موقفك ايه؟ اسمع ابن النحاس رحمه الله ماذا يقول في كتاب تنبيه الغافلين عن اعمال الجاهلين. يقول: وكل من حملت اليه نميمه وقيل له قيل فيك كذا وكذا او قال فلان كذا وكذا لازمه سته امور. اللي بدك تعمل ايه اللي يقول لك فلان بيقول عليك كذا وكذا؟ اولا الا يصدقه، لان النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. اثنين ان ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، يقبح فعله، مش يقول له ايوه تمام ابقى جيب لي الاخبار، لا، يقول له اتق الله في نفسك انت نمام، هذا لا يجوز، حرام عليك. نمره ثلاثه ان يبغضه في الله، يقول له انا ابغضك في الله لانك عاص. اربعه الا يظن بالمنقول سوءا، صديقك المسلم لا تظن به سوءا. خامسا الا يحملك ذلك على التجسس، تقول طب انا هشوف بنفسي بك وهتجسس، لا يجوز، لان الله يقول ولا تجسسوا. سادسا الا ينقل هذه النميمه، يقول فلان بلغني ان فلان قال عني كذا وكذا، لانه اذا فعله كان نماما وهذا لا يجوز. الكبيره 44 اللعن، لا يجوز ان تلعن احدا، لا انسانا ولا دابه ولا شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعند ابي داود وصححه الالباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها، ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها، ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائلها. نعوذ بالله من ذلك. واللعن هو الطرد من رحمه الله، ولا يجوز لاحد ان يطرد احدا من رحمه الله عز وجل. الكبيره 45 الغدر وعدم الوفاء بالوعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدرته، الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عام. الكبيره 46 نشوز المراه على زوجها. والمراه الناشز هي المراه التي لا تطيع زوجها، يقول لها الشر تقول له الغار، هذه امراه ارتكبت كبيره من الكبائر، لان الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. ولا يجوز للمراه ان تنتهي عن الرجل او ان لا توافق الرجل اذا طلبها الى الفراش الى الجماع الا لعذر، كان تكون حائضا او نفساء او نحو ذلك او صائمه صيام فرض، فان فعلت بغير عذر كانت ناشزا. فقد روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. يعني المراه تستحق لعنه الله اذا لم ترضي زوجها في مثل هذا الامر. وهناك حديث رواه احمد وغيره وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المراه حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سالها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قتب عده الجمل اللي تحط على الجمل، مفهوم يعني جلسه على الجمل ومشي ومسافره، قال لها لا استني تعال فلا بد أن توافقه. لماذا؟ لأن الرجل أباح الله عز وجل له أن يتزوج ليفرغ شهوته في الحلال، فينبغي أن تعينه المرأة على ذلك. الكبيرة 47. لكن من قبل ذلك بالنسبة للنشوز في أمر آخر، وهو أن تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير عذر. لأن في حديث رواه الإمام أحمد الصحابي الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الكبيرة 47 تصوير ذوات الأرواح، النحت والتماثيل والصور، هذا من الكبائر لا يجوز. حتى لو كانت الأنتيكات دي بتوضع فوق الدواليب ومش عارف ايه للزينة ولا يعبدها الناس فلا يجوز ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم: ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلق. يعني ان صورات، انت بقالك 10 سنين بتصور، صورت كم صورة؟ 2 مليون صورة. يجيب له الصور يقول له انفخ فيها بقى يخليها تمشي وتتحرك، ولا يستطيع، فيعذب في النار والعياذ بالله. والجمال بيعملوا تماثيل على صورة اسد وكلب وتعبان، وهذه الاشياء كله لا يجوز، حتى لو كانت التماثيل في الذهب والفضة ونحو ذلك لا يجوز. وعند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة مصورها نفس فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس: ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. والعلماء لم يبح من التصوير الا ما كان لحاجة، نعم، الا ما كان لحاجة مثل صورة البطاقة وصورة الجواز ونحو ذلك. وقالوا تصوير ما فيه روح كله حرام، اما تصوير ما لا روح فيه زي الشجر والحجر والسيارة ونحو ذلك فان هذا جائز. وقال بعض العلماء ان تصوير المحاضرات دي ونحو ذلك يجوز للحاجة لتعليم الناس الدين. الكبيرة 48: لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الرأس زير على مصائب ونحو ذلك، يعني زعلان. ومن الناس من ينتف شعره في المصائب، وهذا لا يجوز. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أثبت في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الكبيرة 49: البغي. قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والبغي أيها الأحباب هو الظلم، وهو أخذ الحق بالقوة، أخذ المال أو نحو ذلك بالقوة من صاحبه بغير حق. وعند الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الكبيرة 50: الاستطارة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، تستطيل عليهم وتظلمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحه: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فكن رفيقا شفوقا رحيما بعباد الله. الكبيرة 51: أذى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فاتق الله في جارك، فإن إيذاء الجار كطرح القمامة أمام بيته، أو طرح الأوساخ قرب بابه، أو أن تفتح نافذة تجرح جارك وتقول: أنا مالي، أنا في الدور الثاني وفي الدور الأولاني، وتجرح جارك. فاتق الله عز وجل في جيرانك، لأن أذى الجار من الكبائر. الكبيرة 52: أذى المسلمين وشتمهم. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. لا سيما إذا كان الرجل مات، لا يجوز أن تذكر مساوئ الميت. لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين أيضا: سبوا الأموات لغير مصلحة مثل، يعني لا يجوز سب الأموات لغير مصلحة، مثل أن يكون مبتدعا فيسب بدعته ويحذر الناس منه لكي لا يقتدي به الناس. أما سب الميت فحرام. الكبيرة الثالثة والخمسون إسبال الإزار أو الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل إزاره لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. ولذلك قال العلماء: اللي مطول جلبيته مرتكب كبيرة من الكبائر، المسبل إزارة، واللي مطول بنطلونه كذلك. واحد يقول: أنا مش مطول بطرا ورياء، أنا مطول جلبيتي بس مش كبر. نقول له: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. المسلم دائما يتهم نفسه بالتقصير والتفريط والذنب، مش يقول أنا مش عامل كده كبرا ورياء، لا يتقى الله عز وجل. قصر بنطلون، مش هقول لك قصروا نصف الساق، لا، على الأقل يرفع بنطلون فوق الزريب، ما ينزلش عن بالزريب، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. واحد يقول: أمشي بالجلابية سيارة كده أضعف، يقول له: إيه دي ما عندوش فلوس يجيب قماش؟ يبقى عندي 20 فدان وسيارة ملاكي وأمشي كده أضعف أضعف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لما كان ماشي مقصر جلابيته كان ماشي أضعف، لا يجوز. عند النسائي وصححه الألباني: ما تحت الكعبين من الإزار في النار، والكعب اللي هو بالزريب. وعند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر إزاره. هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الكبيرة الرابعة والخمسون: الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكبيرة الخامسة والخمسون: لبس الرجال للحرير والذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس الحرير، الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي اللي يسموه حرير اللي هو أي قماش من البترول يسموه حرير، فهذا لا بأس به أن يلبسه الرجال، إنما الحرير الذي يخرج من دودة القذف. وكذلك الذهب، جبل ذهب عشان خطبت وتزع ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب ولا الحرير. عفوا، أنا قرأت لكم حديثا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأنا قرأت خطأ وجاء الإخوة يصحح لي: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يكذب لكي تنفق سلعته، وجزا الله هذا الأخ خيرا. الكبيرة السادسة والخمسون: إباق العبد، يعني هروب العبد من سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحه: إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة. الكبيرة السابعة والخمسون: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وفي ناس في هذا الزمان بيدعوا إلى غير أبيه، ممكن تلاقيه يعمل نسب إلى الحسين أو نسب إلى الحسن أو نسب إلى كذا وكذا زورا وبهتانا عشان يبقى مثلا رئيس طريقة صوفية أو نحو ذلك. ومن الحريم من تتبرأ من أبيها وتنتسب لزوجها، اتجوزت واحد مثلا واصل شوية، أو اتجوزت واحد مدير أو صاحب مصنع أو واحد كذا، تقول فلانة فلان باسم زوجها وما تقولش باسم أبيها. نقول لهذه المرأة: اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الكبيرة الثامنة والخمسون: الجدال والمراء. فقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينذر. وعند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. الكبيرة التاسعة والخمسون: منع فضل الماء. لأن الترمذي قد روى وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل ماء أو كلأ منع الله فضله يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك، اللهم إنا نسألك فضلك في الدنيا والآخرة. وعند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به فضل الكلأ. يعني سواء كان الماء هيروا به الأرض، أنت رويت أرضا خلاص اعتين، أو كان الماء لمن يشرب معك ماء زيادة فسق الناس. الكبيرة الستون: نقص الكيل والميزان. قال الله عز وجل: ويل للمطففين. وسواء قصف بالكيل أو نقص منه فهو داخل في هذه الآية. الكبيرة الواحدة والستون: الأمن من مكر الله. طيب بعض الناس لا تصلي ولا تصوم، كل عم يصلي يقول لك: شوف من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا عم الإيمان ها هنا أهم هذا القلب وبس. طب وانت يقول قلب سلوم الحمد لله صلوا يقول لك ما في ناس بتصلي كتير وبتسرى ناس بتصلوا وبتغش. طب ما تصلي طب ما تغش صلوا ولا تسرى. هذا آمن من مكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يسر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقيل يا رسول الله لا تخاف علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. الكبيرة الثانية والستون اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. أحيانا يأتي الشيطان بالشرب يقول أنت هتتوب ليه؟ هتصلي وتصوم لده أنت بقالك 20 سنة بتشرب خمر وتزن وتفعل معاصي. لا خلاص عمر ما ربنا يتوب عليك أبدا. لا يمكن ربنا يتوب عليك. طب وبعد إيه؟ يقول لك تمتع بقى عشان تريح النار رايح النار. لا مهما فعلت من الذنوب والمعاصي إذا تبت توبة نصوحة فإن الله عز وجل يتوب عليك. فلا تيأس من روح الله عز وجل. فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكبيرة الثالثة والستون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. بعض الناس العادة لا يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير. إما يطلع بلاد أوروبا يأكلها هناك أو يشتغل في شرم الشيخ أو غيرها من البلاد دي ويقدم الخنازير للخنازير يأكلوها أو يقدم الخمر أو نحو ذلك. وكل هذا لا يجوز. وقال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الكبيرة الرابعة والستون تارك صلاة الجمعة والجماعة فيصلي وحده من غير عذر. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعند ابن ماجة وصححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب يعني لم يجب يعني يجب جامع صلاة جماعة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وعند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الكبيرة الخامسة والستون المكر والخديعة. قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال عليه الصلاة والسلام في مرار البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة المكر والخديعة في النار. والمكر بالمسلمين سواء كان مكرا من أجل كسب مال أو مكرا من أجل إيقاع في مشكلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.